فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق، انتهى كلامه. ولا أدل على أثر هذه الأخلاق وتحلي المرء بها أثر ذلك على المجتمع يتبين إذا ما علمت أيها المؤمن وأدركت أن الأخلاق الحميدة المحمودة هي الأساس لبناء المجتمعات. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعمل الصالح المدعم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر بمواجهة ما يضاده في باب الشهوات أو الشبهات، ويدخل في ذلك المغريات والتحديات، كل ذلك من شأنه أن يبني مجتمعا محصنا لا تنال منه عوامل التردي العقدي أو الانحطاط الخلقي بإذن الله تعالى. النقطة الثانية الكلام فيما ضرب به مثلا للخلق المحمود وهو الشجاعة. الشجاعة في اللغة الشين والجيم والعين أصل واحد يدل على جرأة وإقدام، ولذلك يقال في الرجل الشجاع هو المقدام. وذكر العلامة الجوهري في الصحاح أن الشجاعة شدة القلب عند البأس. أما من حيث الاصطلاح فبينها الحافظ ابن حزم في الأخلاق والسير، قال: حد الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين والحريم وعن الجار المضطهد وعن المستجير المظلوم وعن الهضيمة ظلما في المال والعرض وفي سائر سبل الحق، سواء قل من يعارض ذلك أو كثر، انتهى كلامه. والبعض يظن أن الشجاعة هي القوة، وهذا خطأ، فثمة مفارقة بين الشجاعة والقوة، إذ قد يجتمعان وقد يفترقان في العبد. قال الإمام ابن القيم في الفروسية: كثير من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة وهما متغايران، فإن الشجاعة هي ثبات القلب عند النوازل إن كان ضعيف وإن كان ضعيف البطش. وكان الصديق رضي الله عنه أشجع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وغيره أقوى منه، ولكن برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه في كل موطن من المواطن التي تزلزل الجبال، وهو في ذلك ثابت القلب ربيط الجأش يلوذ به شجعان الصحابة وأبطالهم فيثبتهم ويشجعهم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن لا تلازم، فقد يكون المرء شجاعا غير قوي، وقد يكون قويا غير شجاع، وقد يجتمعان في الشخص. قد بين ذلك العلامة العسكري رحمه الله في الفروق اللغوية. وهنا أيضا مفارقة أخرى بين الشجاعة والجرأة، فالبعض يظن أن الصفاقة والجرأة والتقحم في المهالك والحمق في أخذ الأمور يظن ذلك من الشجاعة، وهيهات أن يكون ذلك من الشجاعة. فقد بين الفرق بينهما الإمام ابن القيم رحمه الله في الروح في كتابه الروح، فقال: الفرق بين الشجاعة والجرأة أن الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت. كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر، فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر، إلى أن قال: وأما الجرأة فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة، بل تقدم النفس في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة المعارض، فإما عليها وإما لها، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا العناية بباب الفروق بين جملة كبيرة من هذه الحقائق إدراكه مهم جدا، وقد بينه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، حيث قال: هذا باب من الفروق يطول، إلى أن قال: والدين كله فرق، وكتاب الله فرقان، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس، كلاهما متجه، أقول كلاهما متجه، فرق أو فرق بين الناس. قال ومن اتقى الله جعل له فرقانا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وسمى يوم بدر يوم الفرقان لأنه فرق بين أولياء الله وأعدائه فالهدى كله فرقان والضلال أصله الجمع كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان ومحبته ومحبة الأوثان إلى أن قال وجمعوا بين الربا والبيع فقالوا إنما البيع مثل الربا إلى أن قال وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام إلى أن قال وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ثم مثل ببعض من الطوائف المنحلة والزائغة عن الحق ثم قال رحمه الله والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان فأعظم الناس فرقانا بين المشتبهات أعظم الناس بصيرة والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال وإنما أتي أكثره للعلم من المتشابهات في ذلك كله ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده يرى في ضوئه حقائق الأمور ويميز بين حقها وباطلها وصحيحها وسقيمها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور انتهى كلامه رحمه الله. معرفتك يا عبد الله بهذه الفوارق تعطيك تصورا دقيقا في معرفة الحدود لتلك الأخلاق العظيمة وتلك الخلق وتلك الأمور الرفيعة والصفات المحمودة وغيرها من مسائل الشرع. وهنا أنبه إلى أمر يغفل عنه الكثير والكثير ألا وهو أن الأخلاق لها حد متى تجاوزه المرء صار عدوانا. فقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا بديعا في كتابه الفوائد قائلا فصل للأخلاق حد متى جاوزته صار عدوانا ومتى قصرت عنه صار نقصا ومهانة أو كان نقصا ومهانة. فللغضب حد وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص وهذا كماله. فإذا جاوز حده تعدى صاحبه وجارا وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل. مقال وللحرص حد وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة ومتى زاد كان شرع عليه كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه إلى أن قال والجود له حد بين طرفين فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا. ومقال وللشجاعة حد متى جاوزته صارت تهورا ومتى نقصت عنه صارت جبنا وخورا. وحدها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام إلى أن قال وضابط هذا كله العدل وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به. فإنه متى خرج بعض أخلاقه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. ثم بيّن رحمه الله قائلا فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا وبالله التوفيق انتهى كلامه رحمه الله. إذن أمر دقيق ومهم إدراك هذه الحدود معرفة حدود المشروع المأمور به ومعرفة حدود المنهي عنه، حتى لا يدخل المرء في الدين ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو في داخل فيه، ويبتعد عن مشابهة أولئك الذين ذمهم الله بقوله الأعرام أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. النقطة الثالثة، إذا ما تقدم هذا وعلمنا الذي سبق، فإن الشجاع ثابت القلب باذل نفسه وكل ما يملكه في سبيل الحق ونصرته، فلا يبخل ولا يجبن بنفسه أو ماله في سبيل الله، ولهذا كان واسع البطان، والبطان هو حزام الرحل والقتب، وذكروا أنه للبعير كالحزام للدابة، وهو يجعل تحت بطن البعير، ويقال إذا التقت حلقتا البطان للأمر إذا اشتد، ويقال أبطنت البعير إذا شددت بطانه، ويقال في المرء إنه لعريض البطان أي رخي البال. إذن من هذا الوجه كان الشجاع ثابت القلب، كان ثابت القلب باذلا النفس والمال في سبيل الله، لذا كان واسع البطان. قال الحافظ العلامة الذهبي رحمه الله في السير: الشجاعة والسخاء أخوان، فمن لم يجد بماله فلن يجود بنفسه. ولهذا تجد أن النصوص الشرعية جاءت مرغبة في التحلي بهذا الخلق العظيم، أعني الشجاعة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم وأنهضهم إلى كل ما أو إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء والترهيب من ضد ذلك، وذكر فضائل الشجاعة والصبر وما يترتب على ذلك من خير الدنيا والآخرة، وذكر مضار الجبن، وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة، وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال العلامة السعدي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي طائفة من الكفار تقاتلكم فاثبتوا أي لقتالها، واصبروا واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر، واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون، أي تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم. فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. انتهى كلامه رحمه الله. وجاءت النصوص الكثيرة في هذا، ومما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث في صحيح مسلم. قال العلامة الحافظ النووي رحمه الله: المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل حال، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى.

قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: ركوبه صلى الله عليه وسلم البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات، ولأنه أيضا يكون معتمدا يرجع المسلمون إليه وتطمئن قلوبهم به وبمكانه، وإنما فعل هذا عمدا، وإلا فقد كانت له صلى الله عليه وسلم أفراس معروفة. ومما ذكره يعني أهل العلم في هذا الحديث من شجاعته صلى الله عليه وسلم تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه، وفي الرواية الأخرى أنه نزل إلى الأرض حين غشوه، وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر. وقيل إنه فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسلمين. قال: وقد أخبرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشجاعته عليه الصلاة والسلام في جميع المواطن، في جميع المواطن، انتهى المراد. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وشجاعة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أيضا أجمعين، فإنهم رضي الله عنهم تمثلوا هذا الخلق واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملوه في محله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: مما يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في الدين لأجل الجهاد في سبيل الله، وإلا فالشجاعة إذا لم يستعن بها صاحبها على الجهاد في سبيل الله كانت إما وبالا عليه إن استعان بها صاحبها على طاعة الشيطان، وإما غير نافعة له إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى. فشجاعة علي والزبير وخالد وأبي دجانة والبراء بن مالك وأبي طلحة وغيرهم من شجعان الصحابة إنما صارت من فضائلهم لاستعانتهم بها على الجهاد في سبيل الله، فإنهم بذلك استحقوا ما حمد الله به المجاهدين. وإذا كان كذلك فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد، ومنه ما يكون بالحجة والبيان والدعوة. قال الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: فأمره الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا. وهذه السورة مكية نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يؤمر بالقتال ولم يؤذن له، وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال. وأما القتال فيحتاج إلى التدبير والرأي، ويحتاج إلى شجاعة القلب، وإلى القتال باليد، وهو إلى الرأي والشجاعة في القلب في الرأس المطاع أحوج منه إلى قوة البدن، انتهى كلامه رحمه الله. فافهم كلام شيخ الإسلام هذا وتأمله جيدا يا عبد الله، وأدرك أن ثمة أن هناك ضرورة أو ضرورة العناية بضابط الشجاعة، وأن تتحلى بها كي لا يتجاوز المرء الحد في ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفروسية: لما كانت الشجاعة خلقا كريما من أخلاق النفس ترتب عليها أربعة أمور، وهي مظهرها وثمرتها. هذه الأمور الأربعة هي مظهرها وهي ثمرتها: الإقدام في موضع الإقدام، الإحجام في موضع الإحجام، الثبات في موضع الثبات، الزوال في موضع الزوال. هذه أربعة. ثم قال رحمه الله: وضد ذلك مخل بالشجاعة، وهو إما جبن، وإما تهور، وإما خفة أو وطيش. ويقول في الفوائد رحمه الله: صحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع كان النصر والظفر، وإن قعدا فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطب، والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته،